بطلينا نلقى فلوس كتيرة وتبقى الدنيا زي طبينا ومش هتفرق حتى لو بقينا فرطة كبيرة المهم ان لو انت سعيد هيكون بدينا الشنطة بس قولي انت السكة منين وهتلاقيني معاك انا بقالي سنين كتير بحلم باللي انت تتمناه والموضوع خد حقه فكرت ان ده جنان وانت شكلك عارف خطة هتخلينا في الامان تمام السكة ومش صحرا وانت برضو فاهم ولو لقينا الشنطة هي خادم وانت خادم ومش نصيبك عيب ده انت برضو ابو الواجب واكيد ساعتها مش هقولك ان نفسي اسافر ولا اقولك انا حاطط مشروع وانت تكون مديره وبكده نزود فلوس ده ونرفع الشكل من ديله قلت ايه الحلم شكله بيتحول حقيقة قول لي بقى الطريقة وخلينا نلاقي الموضوع ده شكله مش هيكون بسيط وانا خايف ان اطوعك في الاخر